وكما اجمع عليه يعني اصحاب النهشيره نساء الاسلام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه، فهي فرض قائم. فهؤلاء ليسوا خارجين عن الامام، وقالوا الامام هذا لا نريده نريد غيره، او انهم لا يرون بيعته، هم منكرين لفرض من فروض. لذلك الصحيح انه يعني غلب عليهم اسم الرده، وانهم دخلوا في قسم المرتدين مثل يعني الذين انكروا الدين بالكل. نعم. وعرف قتال اهل البغي في زمن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. نعم. اذ كانوا منفردين في جماعه لم يختلطوا باهل الشرك. في من علم البواه يعني في زمن علي بن ابي طالب ما كان معهم ناس مشركين يعني. فالذين حاربوا في الجمل كلهم من يعني عامتهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في صفين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاه من كان يسمح بالزكاه ولا يمنعها الا ان رؤسائهم صدوهم عن ذلك. الا ان رؤسائهم صدوهم عن ذلك. ما له عبره يعني، هذا كذلك الشبهه ليست عبره. أن يكون في بعضهم كان ممكن يدفع الزكاة للإمام ورؤساؤهم صدهم عن ذلك، ما يمنع هذا يعني، حتى ما يمنع أن يكون الكفار فيهم ناس مسلمين يعني مستضعفين، ولهم أحكام ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم لهؤلاء أحكام خاصة، لكن الحكم هو للعموم ولمن بيدهم الأمر. نعم. إلا أن رؤساؤهم صدوهم عن ذلك الرحم وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربون، فانهم قد جمعوا صدقاتهم وارادوا ان يبعثوا بها الى ابي بكر رضي الله عنه، فمنعهم مالك بن لويك من ذلك. طيب يعني رئيسه، ولذلك مالك بن نويره قاتله خالد بن الوليد وقتله، وكذلك اخذ امراته سبيه، فهذا عمله معامله الكفار يعني، فعملوا معاملة الكفار. نعم. فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيه. وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه. نعم. فراجع أبا بكر رضي الله عنه وناظره واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله. وكان هذا من عمر رضي الله عنه تعلقا بظاهر الكلام قبل ان ينظر في اخره ويتامل شرائطه، فقال له فقال له ابو بكر رضي الله عنه: ان الزكاه حق المال، يريد ان القضيه قد تضمنت قسمه دم ومال معلقه بايفاء شرائطها. نعم. والحكم المعلق بشرطين لا يحصل لاحدهما والاخر معدوم. نعم. الحكم المعلق بشرطين ما يحصل بحصول احد الشرطين، لا بد من وجود الشرطين. نعم. ثم قايسه بالصلاه ونفس الزكاه اليها. نعم. وكان في ذلك من قوله دليل على ان قتال المنفرد من الصلاه كان اجماعا من الصحابه. نعم، هذه يعني نقطه مهمه. يقول لما قايس أبو بكر الزكاة بالصلاة دل على أن يعني الصحابة مجمعون على أن يعني من ترك الصلاة كفر، لأنه قال له: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فاحتج عليه بأن هذه شأن الزكاة مثل شأن الصلاة، إذن الصلاة كانت مجمع عليها عندهم ان من تركها كفر، قالوا فان الزكاه حق المال. نعم. وكذلك رد المختلف فيه الى المتفق عليه. نعم. رد المختلف فيه، الزكاه، كانوا مختلفين هل يقاتلوا من منعها ام لا، فردوها الى المتفق عليه وهو الصلاه التي لم يختلفوا على ان من تركها كفر. نعم. اجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر رضي الله عنه بالعموم ومن أبي بكر رضي الله عنه بالقياس. يقول في القضية هذه احتج يعني عمر في يعني في احتجاجه بالعموم